يا شيخ محمد. نعم. هذه الأخت السائلة معنا تذكر بأنها حلفت أنها لا تدخل بيتها الشغالة، والآن تقول هي مضطرة إلى ذلك، يبدو عندها كثرة أولاد وكذا، فما الحكم في ذلك وماذا يلزمها؟ إذا كانت مضطرة إلى الخادم فلا حرج عليها أن تأتي بخادم، ولكن لا بد أن يكون معها محرمها يصونها ويحفظها ويدفع عنها. فإذا كانت مضطرة فلا بد أن يكون مع الخادم محرم، وأما يمينها فتكفر عنه، تطعم 10 مساكين لكل مسكين كيلو من الرز ومعه لحم يؤدمه، أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تجد واحدا من الثلاثة فلتصم 3 أيام متتابعة. هذه كفارة اليمين التي ذكرها الله تعالى في قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعة.